فكبت ذنبا عظيما وقد تبت منه وأريد أن أحج، بماذا تنصحني؟ نصحك أنك تصدق في توبتك فيما بين الله، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.